فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. يعني لو أن الإنسان يقول إذا طلع الراتب أبى أتصدق بألف ريال، ثم طلع الراتب ما تصدق، بخل، يتناوله الحكم؟ لا، ها، بدون عهد. منهم من عاهد الله العهد شديد وعهد موثق بيمين، لئن جواب قسم، إذا اجتمع الميثاق والعهد والقسم اجتمعت المؤكدات. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. لكن لو قال إذا رزقني الله مالا تصدقت أو فعلت، يعني بدون عهود ولا مواثيق، هل يلزمه أن يفي؟ هل هذا نذر؟ لا، لا يلزمه، لكن من الوفاء أن يفي بما التزم ولو لم يكن مؤكدا، لأن صدقة ما أخرجها من ماله، وإذا لم تخرج من المال لا يلزم الوفاء به. سم. فيه مسألة سبب الوجوب، هذا اللي تقصده، ووقت الوجوب. إذا جاء رمضان أتصدق بكذا، في شعبان رجع، هذا نظير الطلاق المعلق بوقت معين. إذا قال لزوجته إذا جاء رمضان فأنت طالق، الجمهور على أنه يقع، وأنه ذكر عن شيخ الإسلام أنه ما دام سبب الوجوب وقت الوجوب ما جاء ما يقع، بإمكانه أن يرجع عنه، ومثله ما نحن فيه. ها؟ إلا بإخراجه من المال و ها؟ فيها نوع اختلاف، لكن إذا قيل بمثل ما قال به شيخ الإسلام فالمسألة قريبة منها. الآن شخص قال أبا بني مسجد بمليون ريال، ومات قبل أن يبني وقبل أن يخرج المال من ماله، يلزم شيء؟ يلزم الورثة أن يخرجوا عنه؟ لكن لو وضع له حسابا خاصا وأخرجه من ماله وقال هذا المليون لبناء مسجد، ها، يلزم حينئذ، يلزم. وقوله أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، يعني بعد توكيده، عرفنا أن اليمين تنقض إذا رأى غيرها خيرا منها، لكن إذا كانت يمين مؤكدة ورأى غيرها خيرا منها تنقض ولا لا؟ لأن الله جل وعلا ولا يقول ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، ها؟ وين؟ رأى غيرها خيرا منها، حلف أن لا يكلم فلانا وأكد ذلك بأيمان مغلظة وعهود ومواثيق، ثم رأى أو قيل له أن المصلحة أن تكلم ولا يجوز لك أن تهجر أخاك، هذا يمين معصية لا يجب الوفاء به، فعليه على خلاف بين أهل العلم يكفر أو لا يكفر مثل هذا. فبعد توكيدها إذا لم تؤكد فأمرها أخف، يعني في مباح يستطيع أن يكفر عن يمينه ويأتي هذا المباح، لكن إذا أكده في مباح أكده، ها، مو في محظور كقطيعة رحم أو هجران مسلم، هذا لا يجوز أن يفي به، لكن في مباح ومؤكد. ها؟ لا، لو رأى انتهينا، مباح مستوى الطرفين، وأكد ذلك باليمين. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. ها؟ ها؟ ايه مصطح غلام اجت في مباح لا ينفق على مصطح عن مصطح ولا اثر ولا فضل. هو حلف؟ لا، هذه مثل نظير المسألة اللي قلنا انها في قطيعة رحم وغيرها خير منها. لا، انا ابي مستوى الطرفين. أقسم بالله أن يقتل هذا الرغيف، وليس بحاجة إليه، ولا يضره إذا أكله، خلع المسألة على الإباحة، وأكد ذلك بأيمان. يلزم عدم النقض، يلزم المباح. إيه؟ إذا كفر. أي أكده بيمين مؤكدة. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، يعني هل هذا معارض لحديث إني لا أحلف على خير على شيء فأرى غيرها خيرا منها؟ نقول هذا في غير المؤكد وهذا في المؤكد. نعم. هو الظاهر التأكيد. الأيمان يتأدى بقوله والله، والتوكيد قدر زائد على ذلك. لا لا، الأيمان المقصود بها في النص اليمين الشرعي بذكر بسم الله. شلون؟ توكيدها توكيدا لفظيا او معنوي، كل واحد، المهم انه مؤكد. لا، النقض بدون كفاره او بكفاره. ولا تنقضوا يلزم، فتقول توكيدها إذا كانت في طاعة وأكدها فلا يسلم. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. قرطبي سورة النحل آية 91. النحل بأي جزء؟ لا، من التفسير. ها؟ المائدة السادس. السادس. هود بالسابع. الثامن يمكن التاسع يصير. أو العاشر. لأن ها العاشر هي هجرة. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا لكن يكون ذكرها بعد قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم توكيد، توكيد لما تقدم. نعم، إذا كان المراد بها العهود والمواثيق وليس المراد بها ما يراد باليمين في الأصل من الحث والمانع، يكون معناها هو معنى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. جد؟ نعم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى وأوفوا بعهد الله. الثانية قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. يقول بعد تشديدها وتغليظها يقال توكيد وتأكيد، ووكد وأكد وهما لغتان. والواو أفصح. توكيد مو بتأكيد. نعم. الثالثة قوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا يعني شهيدا، ويقال حافظا ويقال ضامنا، وإنما قال بعد توكيدها فرقا بين اليمين المؤكدة بالعزم وبين لغو اليمين. وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك التوكيد هو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا يردد فيه الأيمان ثلاثا أو أكثر من ذلك، يعني التوكيد اللفظي. نعم. كقوله والله لا أنقصه من كذا، والله لا أنقصه من كذا، والله لا أنقصه من كذا. قال فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة اليمين. قال يحيى بن سعيد هي العهود والعهد يمين، ولكن الفرق بينهما أن العهد لا يكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته، يقال هذه غدرة فلان. وأما اليمين بالله فقد شرع الله سبحانه فيها الكفارة بخصلة كفارة فقد شرع الله سبحانه فيها الكفارة بخصلة واحدة وحل من عقدت عليه اليمين أو وحل من عقدت عليه اليمين. وقال ابن عمر التوكيد هو أن يحلف مرتين، فإن حلف واحدة فلا كفارة فيه، وقد تقدم في المائدة. انت أحسن الله. هذا يحتمل اللفظ، لأن التوكيد إنما يكون معنويا أو لفظيا. هل هو نذر ولا يمين؟ على كل حال أن أدرج هذه اللفظة في مختصر الخراقي في الأيمان لأنها المعنى واحد. إذا حلف يلزمه ما حلف عليه. ثم قال رحمه الله ترى ثلاثة أبواب معنا اليوم عشان ننتهي. ثم قال رحمه الله عن بريدة وابن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، السرية القطعة من الجيش من 400 فما دون، والجيش ما فوق ذلك، ولا بد من تأمير أمير على مثل هؤلاء. إذا سافر ثلاثة فالسنة أن يؤمر عليهم واحدا منهم. النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر الأمراء على الجيوش التي يبعثها وعلى السرايا. إنما يؤمر أصلحهم لذلك، إنما يجب تأمير أصلحهم لذلك وأوفاهم بالشروط. قد يكون الشخص أتقن وأتقى وأورع، لكن لا يصلح أن يكون أمير، قد لا يصلح أن يكون أمير. أبو ذر أصدق الناس لهجة، ونصحه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يتأمر على اثنين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وهذه وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين أن اتقوا الله، بتقوى الله ومن معه من المسلمين. ومن معه من المسلمين، يعني هل أوصاه بتقوى الله وبتقوى من معه من المسلمين، أو أوصاه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا؟ نعم، احتمال الأول لا يرد. ومن معه من المسلمين خيرا، بأن لا يشق عليهم ولا يتكبر عليهم ولا يترفع عليهم ولا يحقرهم ولا يحملهم ما لا يطيقون. فقال اغزوا بسم الله، اغزوا مستعينين بالله جل وعلا في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوهم بعد عرض الأمور الآتية عليهم، إذا أبوا قاتلوهم. والقتال لمن كفر بالله لكفره وعدم استجابته للدخول في الإسلام أو بذل الجزية، كما يقاتل من اجتمعوا على ترك شعيرة من شعائر الدين، أو امتنع من أداء ركن من أركان الإسلام ولجأ إلى المنازعة والمشاقة وقاتل دون ذلك، فإنه يقاتل كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه أهل الردة. قاتل أيضا عند أهل العلم من أهل بلد امتنعوا عن أداء شعيرة من شعائر الإسلام كالأذان مثلا، وجعله النبي عليه الصلاة والسلام علامة على دار الإسلام من دار الكفر، إذا سمع الأذان فكف. كما أنه يقاتل إذا اقتتل طائفتان من المسلمين صاروا دخلوا في البغاة، فحصل الصلح بينهما فرفضت إحداهما تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله. قاتلوا من كفر بالله، أغزوا تأكيد لما تقدم، ولا تغلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولا تغدروا، الغدر الخيانة، وفي الحديث ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، قالوا هذه غدرة فلان، صلى الله العافية. ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تمثلوا بالأسرى أو من يتم قتله بجدع أنفه أو قطع لسانه أو أذنه، فلا يجوز التمثيل، على خلاف بين العلماء إذا مثلوا بقتل المسلمين، إذا مثل الكفار بقتل المسلمين هل يمثل بقتلاهم، خلاف بين أهل العلم، ويكون من باب المماثلة وليس من باب التمثيل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وفي قصة العرانيين فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم مثل ما فعلوا بالراعي، من باب المماثلة للمسلم. ها؟ المسألة الخلافية بين أهل العلم، منهم من يرى ولا تمثلوا عام، لا تفعلوا ولو فعلوا، لا تفعلوا ولو فعلوا، ومنهم من يقول إذا فعلوا لا تظهر الضعف عندهم، افعلوا بهم مثل ما فعلوا وتندرج أفعالكم في نصوص، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ويجعلوا من ذلك ما حصل في قصة العرانيين. لكن صلى الله عليه وسلم الأرعاب الطرف الآخر بالتمثيل ببعض أفرادهم وإرسالهم، يعني من غير تقدم فعل من الكفار بذلك. مصاهر ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، الوليد هو الصغير الذي لا يقاتل، وإذا لقيت عدوك من المشركين جاء النهي عن قتل الشيوخ وقتل الرهبان وقتل النساء، جاء النهي عن قتل هؤلاء لأنهم لا مدخل لهم في القتال، لكن من قاتل منهم ولو من الشيوخ والرهبان والنساء من قاتل يقتل. فقد قتل دريد بن الصمة في حنين وشيخ كبير فوق 100، لأن له رأي، له رأي. المقصود أن النساء جاء النهي عن قتلهن. وفي المسألة هذا الحديث وهو النهي عن قتل النساء، وفيها القتل النساء في مواطن من الشريعة، في القصاص قتلت امرأة تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل. في الزنا إذا كانت محصنة تقتل، رجم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من واحدة. في الردة من بدل دينه فاقتلوه، تقتل ولا ما تقتل؟ عند الحنفية، خلنا من الحنفية. الآن جاء النهي عن قتل النساء وجاء الأمر بقتلهن وجاء الفعل قتلهن، الحنفية يعتمدون عموم النهي فيقول المرتدة لا تقتل لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء، والجمهور تقتل لأن هذا النهي عن قتل النساء عمومه معارض بعموم من بدل دينه فاقتلوه، عمومه معارض بعموم من بدل دينه فاقتلوه يرحمك الله. وهذا العموم النهي عن قتل النساء معارض ليس بمحفوظ، معارض بقتل المرأة إذا قتلت أو إذا زنت، فعموم النهي عن قتل النساء ضعف لما دخله من المخصصات، عموم من بدل دينه فاقتلوه محفوظ ولا مخصص؟ محفوظ. إذن عموم من بدل دينه فاقتلوه مرجح وهو أقوى من عموم الأمر بقتل النساء، ولذا قال الجمهور بقتل المرأة إذا ارتدت. ولا تقتلوا وليدا، جاء النهي مثل ما قلنا عن قتل النساء، قتل الشيوخ وأيضا قتل الرهبان ما يقتلون إلا إذا شاركوا في القتال، إلا إذا شاركوا في القتال. إذا تترس الكفار بمثل هؤلاء الذين جاء النهي عن قتلهم جعلوهم بينهم وبين المسلمين، ما في السبيل ها؟ الآن عندنا نهي عن قتل هؤلاء فجعلهم الكفار درعا بينهم وبين المسلمين، فقالوا نعرف أن الإسلام نهى عن قتل هؤلاء ونشوف نختبر، هم يتبعون إسلامهم ويقتلونهم، ها؟ لأنه لو لم يقتلوا لقتل من المسلمين أكثر، يعني لو تترسوا بمسلم ويترتب على ذلك قتل أعداد كبيرة من المسلمين. القاعدة ارتكاب أخف الضررين. على كل حال، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، شك من الراوي، وهذا لا شك أنه من تحري رواة الحديث، وإلا فالخصال والخلال معناهما واحد. فأيتهن ما أجابوك، ما هذه زائدة، فاقبل منهم وكف عنهم، فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. ثم هذه هي موجودة في صحيح مسلم بجميع النسخ، في غير صحيح مسلم ما توجد، لأن هذا تفصيل لما أجمل للخصال الثلاث، بيان للمجمل، وليس مرتبة أو مرحلة بعده يعطف عليه بثم. في سنة أبي داود أدعهم إلى الإسلام، تفصيل بعد إجمال. يقول الشيخ في حاشيته الشيخ سليمان، الشيخ سليمان ليس في تيسير العزيز الحميد، ها؟ تيسير العزيز الحميد انتهى عند باب الذي قبل هذا، مصورين، وكمل من فتح المجيد في حاشية الشيخ سليمان غير هذه الحاشية، طبعت في جزء صغير، يعني في حاشية الأصل، يعني كتاب التوحيد. كذا وقعت الرواية في جميع نسخ صحيح مسلم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها كما روى أبو داود وأبو عبيد في الأموال، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث القصار. وقال المازري في المعلم ليست ثم زائدة، بل دخلت لاستفتاح الكلام، دخلت لاستفتاح الكلام، لأن معناها الترتيب، هي في الأصل مع التراخي. فإذا قلنا ترتيب يكون الكلام المرتب غير المرتب عليه، والحاصل في سياق الكلام خلاف ذلك، أنه هو المرتب عليه، فلا نحتاج إلى ثم. قال ليست ثم زائدة، هذا المازري، كتابه المعلم مطبوع في ثلاث مجلدات صغار، وهو اللبنة الأولى من لبنات شروح مسلم، المعلم للمازري. هذا جاء القاضي عياض فصنف إكمال المعلم، كمل عليه، جاء الأبي فصنف إكمال الإكمال، ثم جاء السنوسي فصنف مكمل إكمال الإكمال. والكتب الخمسة هذه يكمل بعضها بعضا في شرح صحيح مسلم، فيها زوائد من بعضها على بعض، يخرج بطالب العلم شرح شبه مغني، لكن كلها ما تجيء بالنسبة لفتح الباري إلا الشيء اليسير. فيها خير، فيها علم، وكمل بعضهم على بعض، لكن يبقى أن المسلم فيه إعواز، ولذا جاء ممن تأخر وأضاف على ذلك الشيء الكثير من الهنود وغيرهم شروع على صحيح مسلم. شو؟ هذا متأخر معاصر. المقصود أن المجال مفتوح بالنسبة لمسلم وغيره من الكتب، المجال مفتوح. حتى البخاري من أراد أن يضيف أضاف، الحمد لله. ولما قيل للشوكاني ألا تشرح صحيح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح. فإن أجابوك فاقبل منهم، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. هذه الخصلة الأولى، أو الخلة الأولى، ادعوهم إلى الإسلام، إذا أسلموا ما في مبرر لقتالهم، لأن قتالهم من أجل أن يدخلوا في الإسلام وأسلموا. فإن أجابوك فاقبل منهم، فاقبل منهم ثم ادعهم إذا أسلموا إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، ادعهم التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ليكون لهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. والهجرة كانت في عصره عليه الصلاة والسلام واجبة إليه، الهجرة إليه وبعده واجبة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ولا يتعين بلد بعين إلى مكة ولا المدينة ولا غيرها من بلدان المسلمين، ولا يجوز البقاء بدار الكفر مع القدرة على ذلك إلا المستضعفين. شو؟ في وقت الهجرة باقية. الآن ماذا يقول الله جل وعلا في سورة النساء؟ ما استثنى إلا المستضعفين، المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة، معناه أن الحيلة في مثل هذا واجبة. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين، لهم مال المهاجرين من الفي والصدقات والزكوات وغيرها من الأموال التي تصرف على المسلمين، وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. شخص أسلم جلس في البر عند غنمه عند بعارينه عند شيء، ما ينتفع منه الإسلام والمسلمين، لا يقاتل ولا وليس بريد للمسلمين، ما ينفع. بينما إذا انتقل إلى دار الهجرة نفع الله به. في صحيح مسلم قال: عدوا من يلفظ الإسلام، يعني من يتلفظ به، تم عددهم بالمدينة 600 أو 700، قالوا: أتخاف علينا ونحن 600 أو 700؟ الآن عيال رجل واحد وأحفاده هذا العدد من المكثرين، المسلمون كلهم من بين 600 و700، تخافوا علينا ونحن، طيب 1.5 مليار وش سووا بهالأرض؟ ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تخافوا علينا ونحن بين 600 و700، ثقة بالله جل وعلا. الله المستعان. فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إذا جاهدوا فلهم من الغنيمة ما ينالهم من نصيب. ها؟ لا، الهجرة في وقت عليه الصلاة والسلام واجبة. وين الحديث هذا يكون سابق؟ المقصود أنه في وقته تجب الهجرة إليه. فإن أبوا فاسألهم الجزية، هذا الخلة الثالثة، فاسألهم الجزية. نعم، الثالثة، الثانية سأقول نتحولوا. ها؟ الثالث الحمد. طيب. إيه كف عنه. لا للثالثة. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. الجزية تفرض على من أبى الإسلام ورغب في البقاء في ديار المسلمين فإنه تفرض عليه الجزية، والجزية شيء يسير، 4 دنانير أو 40 درهم، على خلاف بين العلم في تقديرها، وهل هو اجتهادي بمعنى أنه يخضع للزيادة، أو هو تقديري فرضي لا يقبل الزيادة. تؤخذ المجوس الآن الآن الذي يقاتلون هذه السرية تقاتل عرب، إيه كفار عرب أهل الكتاب، ما هم بأهل الكتاب، الكتاب منصوص عليهم في القرآن، أهل الكتاب منصوص عليهم بالقرآن، والمجوس أخذ الجزية من مجوس هجر وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وهؤلاء عرب مشركون، هل تؤخذ منهم الجزية؟ تؤخذ بهذا الدليل وما جاء في معناه، ولكن عند الشافعية والحنابلة أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب فقط والمجوس في حكمهم، وغيرهم من أهل العلم اختلفوا في مشرك العرب، ومنهم من يقول لا تؤخذ من المشركين إلا العرب لأنها إذلال لهم، هذا ما في دليل، فالعموم أنها تؤخذ من كل كافر، هذا هو الذي يدل عليه حديث الباب وغيره من الأحاديث. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. استعن بالله، ما في شيء إلا بالاستعانة بالله، الله جل وعلا إذا لم يعنهم ما سووا شيء، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، فلا بد من الاستعانة والعون من الله جل وعلا، وطلب العون من الله جل وعلا. وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن سواء كان حصن منيع من جبال وغيره ولا بيوت ولا أي شيء يمتنعون به ويتحصنون به، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، لأنه إذا حصل النقص وقد أعطوا عهد الله وذمة الله، الأمر عظيم، ماذا يقول الكفار؟ خانوا ربهم، خانوا ربهم، لكن إذا كانت الذمة لأمير الجيش وأصحابه أمرها سهل، يعني في بني آدم يعني محرمة، الفعل محرم، لكن أهون من أن يكون العهد من الله ورسوله. تخفروا، من أخفر الرباعي، وأما الثلاثي خفر معنى أجار، خفر أجار، وأخفر نقض. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، إذا قلت لهم هذا حكم الله في المسألة ثم تبين خلاف ذلك والمسألة اجتهادية، لا تنزلهم على حكم الله. يأتي كثيرا من السائلين ما حكم الدين في كذا، الدين كانت الإجابة بنص من كلام الله وكلام الرسول هذا حكم الدين، ويبقى أن تنزيل هذا النص على السؤال يبقى اجتهاد بعد، فبعضهم يسأل ما حكم الدين في كذا ويجيب بجواب اجتهادي ما فيه دليل. ورأيت كتابا اسمه أنت تسأل والإسلام يجيب، أنت تسأل والإسلام يجيب، يباع في المكتبات، أكثره اجتهادية واستنباطات عقلية بعضها لا يستند إلى دليل، هذا الإسلام اللي يجيب، هذا لا يجوز، هذا غش خداع للناس ويدخل في هذا الكلام. فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين، الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين. لا شك أن ذمة المسلمين أهون وأخف، ومخالفتها أيسر من مخالفة ذمة الله وذمة نبيه. ثانيا، الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، كلاهما محرم، لكن ذمة المسلمين أقل خطرا. الثالث، قوله أغزو بسم الله في سبيل الله، أغزو مستعينين بالله جل وعلا، مخلصين لله، معلين كلمة الله في سبيل الله، لا من أجل غنيمة ولا غيره، ولا تسلط على الناس. الرابعة، قوله قاتلوا من كفر بالله، أن من كفر بالله وأبى أن يستجيب ويدخل في دين الله وأبى الجزية فإنه يقاتل. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. الخامسة، قوله استعن بالله وقاتله، استعن بالله في بسم الله فيها نوع استعانة بالله جل وعلا، وهذا تأكيد، وأنه لا بد من الاستعانة بالله، ولا يجوز الركون بحال إلى العدد والعدد من غير عون الله جل وعلا. السادسة، الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. حكم الله مطابق للحق وقطعي في المطابقة، أما حكم العلماء فهو اجتهادي، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب وقد يخطئ، ومع ذلك هو مأجور على الحالين، إما أجر واحد إن أخطأ أو أجران إن أصاب. ها؟ فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وحكم العلماء، طيب إذا كان العالم من أهل الاجتهاد واستفرغ وسعه واستعمل المقدمات الشرعية فلم يصب، ها؟ يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أحكم على نحو ما أسمع، أحكم على نحو ما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فليأخذه أو ليدعه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. حكم الحاكم لا يبيح ما حكم به إذا لم يصب الحق. السابعة، في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري، اجتهادي، ما في نص، إذا خلت المسألة من نص نقول ما فيها حكم شرعي، ها؟ يطلب من أهل العلم، من أهل الاجتهاد، من أهل الأهلية للنظر في النصوص أن يجتهدوا ويحكمون بما يوصلهم إلى اجتهادهم، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والله أعلم. سم. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من إكراه من أكره الأمور إليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله، الحلف على الله. جاء ذكر رحمه الله النوع المخل بالتوحيد الذي أورد صاحبه النار، والتألي على الله تنقص الله جل وعلا. ذكر المؤلف فيه نوع آخر، فيه ثقة بالله جل وعلا، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. وحصل من بعض القضايا الصحيحة الثابتة في قصة الربيع لما كسرت ثنية الأنصارية، أقسم أخوها أن لا تكسر ثنية الربيع. الرسول يقول: كتاب الله بيننا وبينكم، كتاب الله القصاص. قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. فأبره الله جل وعلا، أبر قسمه ولم تكسر ثنية الربيع. أقسم أو لا، والله أو بالله، بلفظه أو بما يؤدي معناه. حلف على الله في الباب لا شك أنه من الموبقات، لأن هذه الكلمة أبقت دنياه وآخرته، ومن الكبائر الشديدة. والإقسام على الله ممن جاء وصفه بأن له أن يقسم ويثق بالله فيقسم عليه ويبر الله قسمه، هذه صفة مدح. لكن هل لكل أحد مهما وثق بعمله أن يقسم على الله؟ ها؟ إيه، امتحان، هذا امتحان، ابتلاء. هذا لو يقسم ولا يبر قسم، ها؟ فيه ما فيه، لكن في مواطن يحتاج فيها الإنسان إلى هذا، يحتاج فيها الإنسان إلى هذا. مثل واحد من الدعاة في دولة من الدول فيها كفار، قالوا: استسق لنا فإن مطرنا أسلمنا. فأقسم على الله أن يسقوا فسقوا وأسلموا، لكن لو لم يسقوا ها؟ شو؟ إيه محتاج، لأنه يخاطب الله، لأنه يخاطب الله. حتى ما عندهم شيء وش يقول. وعندنا الأصل المسألة: من عبادي من لو أقسم على الله لا أبر، من عباد الله. في هذه الآن لو واحد جالس في مجلس وقال: اللهم إن كنت تعلم أني مسلم ومآلي إلى الجنة فاقبضني الساعة، وما قبض، وش صار عليه؟ مشكلة. لا يعرض الإنسان نفسه للابتلاء، عليه بستر الله ويجتهد في طاعة الله وتقوى الله واجتناب معاصيه، مخلصا في ذلك لله جل وعلا، متبعا لنبيه، ويترك هذه الأمور عند الموافاة. لا ليس لكل الناس، ولا ينبغي أن يستعمل إلا في أضيق الأحوال والظروف، لأنه ابتلاء. قال عن جندب بن عبد الله قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. وجاء في الروايات الأخرى أن هذا الرجل عابد وله صاحب يزاول المعاصي فينصحه إذا وجده على المعصية، قال اتق الله يا فلان ولا تعصي الله، قال دعني وربي، ثم يجد على معصية ويقول له اتق الله فلا تعصي الله فيقول دعني وربي، وهكذا وهكذا. مل هذا الرجل، هذا من سوء حظه، من كثر ما يقول له ويرد عليه. قال والله لا يغفر الله لك، صلى الله العافية، والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل ما الذي يتألى علي، من الذي يحلف علي؟ الأهلية هنا المراد بها اليمين الحلف، ولا يأتل أولو الفضل للذين يؤلون من نسائهم، الأهلية هنا والتألي هو الحلف، ما الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. إذا كان الذنب الذي يزاوله هذا شرك أكبر، يصح الحلف عليه بناء على قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فحلف إن الله لا يغفر له. لا، إن قال إن مت على هذا والله لا يغفر له، كله ذلك، لأن هذا جاء بالوعد المقطوع من الله جل وعلا. أما إذا كان قابل للمغفرة وتحت المشيئة يدخل في الحديث. من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له؟ لما اجتمع عند الله جل وعلا قال له اذهب فادخل الجنة هذا العاصي، وقال للثاني العابد الذي تألى اذهبوا به إلى النار، صلى الله عليه وسلم إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم، هو في سنن أبي داود وغيره مطولا في القصة كاملة. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته، نسأل الله العافية، بكلمة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، كلمة من ضمن ما يقال في السواليف وفي المزاح وفي غيره. وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ اللسان، فقال معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، صلى الله عليه. ونسمع هالكلام ونردد هالكلام، وإذا جلسنا بالمجالس هات. وحفظ اللسان وحفظ الجوارح التي هي المسالك للقلب، حفظ اللسان حفظ للقلب، حفظ البصر حفظ للقلب، حفظ السمع حفظ للقلب، لا يصلح القلب إلا بهذا. ومن أراد أن يقرأ هذا الكلام مفصلاً فعليه بأوائل الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم، كتاب في غاية النفع، نفيس جدا، فيه حفظ القلب وكيف يحفظ القلب من الفضول، من فضول الكلام، من فضول السمع، من فضول البصر، من فضول الطعام، من فضول النوم، من فضول الخلطة مع الناس، بهذا يحفظ القلب. تكلم بكلمة أوبقت، يعني الدليل على أنها من عظائم الأمور في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات دنياه وآخرته، أوبقت آخرته هذا معروف، لكن الدنيا تبع للآخرة لأنها لا شيء بالنسبة للآخرة. إيه؟ على كل حال دنياه ما مضى منها وما لحق، دنيا كلها لا شيء بالنسبة للآخرة، وهي مقدمة له ومزرعة له. حديث الباب لا لا لا لا لا أقسم على الله، وين ما حصل اللي يقسم عليه، هو يرجو، ما هو مثل هذا جازم أن هذا الشخص لا يغفر له، هي مسألة رجاء من الله جل وعلا، مؤكد هذا الرجاء باليمين الذي جاءت الإشارة إليه إن كان من أهل هذا. الإنسان لا يعرض نفسه للفتن، لكن إذا اضطر لذلك وظن في نفسه أنه أهل لذلك وأراد أن يختبر يرجع أن يخرج من هذا المأزق الذي هو فيه، وهو بذلك لا يجزم يرجو. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله والحلف عليه ولا مكره له، الله لا مكره له. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وقد جاء في الحديث أن النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وأن الجنة كذلك. ثالثا أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، وهذا كلمة والله لا يغفر الله لفلان أو بقى الدنيا هو آخرة، نسأل الله العافية. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، يغفر للرجل بسبب هو من أكره الأمور إليه. هذا الرجل العاصي وش أشد ما يسمع وأكره الألفاظ التي يسمعها؟ إن الله لا يغفر لك، ها؟ إن الله لا يغفر لك، هذا من أكره الألفاظ التي يسمعها، ومع ذلك قد غفر له بسببها. اقرأ الباب الذي يليه. علاقة الباب السابق بالتوحيد. أيها الباب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، المن ما في تعظيم ذمة الله وذمة نبيه من التوحيد، والنيل من ذمة الله أو تعريض ذمة الله وذمة نبيه الإخفار، ما هو في تنقص لله جل وعلا؟ لا. سم. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. الشفاعة والاستشفاع ضم الصوت، بدل أن يكون فردا ليكون شفعا، فالشافع يضم صوته للمشفوع له عند من يشفع عنده. والأصل أن يكون الشافع والمستشفع به ليشفع أن يكون مقامه أنزل من المشفوع عنده، لأنه إذا كانت منزلته أعلى يأمره أمر، يأمره أمر. باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع، تطلب شفاعة الله، الشفاعة من الله تطلب عند فلان من الناس، وليكن محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام كرر التسبيح والتنزيه لما فعل ذلك الأعرابي. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، تعبت تعبا شديدا، وجاء العيال، وهلكت الأموال من الجد، ما في شيء تأكله الدواب والمواشي والإبل والبقر والغنم، فلا تخرج شيء، كانت جائعة، من أين تخرج؟ لا لحم ولا سمن ولا حليب ولا لبن ولا شيء، من أين تطلع؟ نهكت الأنفس، الإنسان إذا ما وجد شيء يأكله هزل وضعف، وجاع العيال، وهلكت الأموال، ما وجدت شيء تأكله فهلكت. أولا من اعتمد عليها أو كانت هي السبب في بقائه من الله جل وعلا، من آدم، منين إلا من هذه المواشي وما تخرجه الأرض، فإذا انتهى هذا انتهوا. ومر بالأمة كوارث متعددة بسبب الجوع، ومات الناس بالأعداد الهائلة، وهزل الناس، الناس يموتون في الطرقات من الجوع، وما زال الأمر موجود في كثير من بلدان المسلمين. وفي مر على بلدنا من الجوع ما مر بغيرها من البلدان وأشد. وأوقات الجوع التي مرت بالمسلمين ما تنازل الناس عن دين ولا عرض، مع الجوع الشديد في سنة 1327 الناس في الطرقات ملقون الميت ومن يحتضر وكذا. وقام واحد من المسلمين وعنده تمر كثير للتجارة، فخلطه مع الماء يصب في أفواههم ونجوا بسبب ذلك، نجا منهم عدد بسبب ذلك. وصل الأمر إلى هذا الحد، ما تنازل الناس عن دين ولا عرض ولا شيء، لكن بعد ذلك فتحت الدنيا. فما النتيجة؟ والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها يعني من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. ترف شأنه خطير مخل، لا سيما بالمسلمين، إذا التفتوا إلى الدنيا وانشغلوا بها عن الآخرة. نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك، فاستسقي لنا ربك، اطلب السقيا من الله جل وعلا، فإنا نستشفع بك علي، فإنا نستشفع بالله عليك، يعني نجعل الله واسطة بيننا وبينك. وبك على الله. المحظور الأول الاستشفاع بالله على النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني ما فيه إشكال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، تنزيه لله جل وعلا أن يمتهن بهذه الطريقة. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، كرهوا ذلك. الصحابة لما قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكرره حتى قلنا: ليته سكت، رأفة به وشفقة عليه. حتى عرف ذلك بوجوه أصحابي. ثم قال: ويحك ويحك، ويح وويل وويس، ألفاظ تستعمل للتحذير، وبعضها يستعمل للترحم، لكن هنا تحذير بلا شك. ويحك، أتدري ما الله؟ لو كنت تدري ما قلت هذا الكلام، مبينا جهله بمقام الله جل وعلا. إن شأن الله أعظم من ذلك، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، تعالى وتقدس. وذكر الحديث رواه أبو داود. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، مقام الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه. لماذا؟ لأنه جل وعلا لا يطلب من أحد، وإنما يطلب منه، وإذا أراد من أحد شيئا أمره به كشأن التكاليف. الثانية تغيره تغيرا، لأنه يغار لله جل وعلا، تغيرا عرف في وجوه أصحابي من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر علي قوله نستشفع بك على الله، شفاعة من الأدنى إلى الأعلى لا إشكال فيها. وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام، في حياته عليه الصلاة والسلام، ولا يستسقى به بعد موته، لأن الصحابة كانوا يطلبون منه السقيا في حياته، وجاءوا من يطلب الاستسقاء هو على المنبر، هما نزل حتى أمطروا، ثم جاء في الأسبوع الثاني لطلب منع المطر وحصل، لكن بعد وفاته لم يحصل ذلك، ما جاء أحد يستسقي بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. عمر رضي الله عنه لما حصل الجد أمر العباس، أمر العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، عمر أمر العباس، ما قال نذهب إلى قبر عليه الصلاة والسلام موجود نستسقي به، أمر العباس أن يدعو يا عباس، فدعا: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك عليه الصلاة والسلام فاسقنا بعم نبيك، يعني اطلبوا الاستسقاء منه بدعائه رضي الله عنه وأرضاه، وحصلت السقيا. ومعاوية استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي، رجل صالح في وقته، فسقوا. جاء في القصة أن يزيد بن الأسود قال: فضحتني يا معاوية، اللهم اقبضني إليك، فمات في مكانه، قالوا في ترجمته، والله المستعان. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله والتنزيه، لأنها جاءت في الإنكار عليه في عبارته. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، يسألونه أن يستسقي الله جل وعلا ليسقيهم. قلنا هذا في حياته مما يدل على أن قصة العتبي باطلة. العتبي يقول: جالس عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أعرابي فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام المغفرة، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله فاستغفر لهم الرسول. المقصود أن العتبي جاء يطلب المغفرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فنام العتبي واستيقظ وهو يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عتبي قل للأعرابي إن الله قد غفر له. وهذه القصة موضوعة مكذوبة لا توجد في شيء من الكتب الصحيحة. وقال البيتين المعروفين يا خير من دفنت بالقاع أعظمه وطاب من طيبهن القاع والأكم فيك الحياء. شو بعد ما قريتون على الرخامة اللي على باب الحجرة؟ إيه؟ كمل البيت فيك الجود والكرم. إيه بس بقي كلمة فيك العفاف. غدا إن شاء الله تعالى نكمل البابين الباقيين ونختم الكتاب بإذن الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. ما يجوز إلا إذا لم يمكن قتلهم إلا بهم، إذا تسرسوا بهم. الحديث يا شيخ أن الرجل كان يأمر بالمعروف ولا يأتي وينهى عن المنكر ويأتي، إيه؟ ألا يدل على أن الإنسان يجب عليه إذا كان مقصر في جانب من الأمور لا هذا يأمر به ويأتي ويظهر للناس أنه من أتقى الناس. أما إذا جاء الأمر على طبيعته ويصير مخلط يفعل معصية ويفعل معروف ويسأل. دقيت شفاعتي شفاعته عند نفسه ما هو بالمخلوقين.